عصايا بتاعته، ويسأل التجار عن فقه البيوع. يقف واحد بتاع طماطم مثلا، اه يا ابني تعال تعال، عارف بيع الغرر، عارف ربا الفضل، عارف ربا النسيئة، عارف البيع بالعينة، فقه البيوع واجب على كل تاجر يتعلم كده، لازم واجب عليه. فإذا أفتاه التاجر قال له بارك الله لك وفيك وفي مالك، راجل عارف كويس ايه يكسب ازاي حلال ويعرف يعني ايه حرام. إذا قال له سؤال وقال له ها، نزل عمر بالدرة على رأسه، يروح مديله علقة. وكان يقول لا يبع في سوقنا إلا من عرف فقه البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبا. تعال أنت النهاردة انزل سوق غزة ولا سوق ولا المسك ولا العتبة ولا سوق العبور ولا أي سوق، وقف كده قدام واحد مثلا بتاع موز، قل له يا حاج عارف ربا الفضل ايه؟ الله ينولك بالكفة في وشك على طول. فهو بيصلي اصلا، ده نصهم ما بيصلوش، هو اصلا ما بيصليش. تقول لي فقه، فقه يا مولان. فمن اسباب الكسب الحرام الجهل، هو رجل كويس وعايز حلال بس جاهل، فيقع في مكاسب محرمة. سبحان الله العظيم، في امور مشتبهة. مش النبي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فيقع بجهله. ولذلك من فوائد اخراج الزكاة انها ممكن تكفر لك ذنوبك في المكاسب الحرام التي وقعت فيها وانت جاهل مش متعمد. ولذلك ربنا قال ايه، خذ من اموالهم صدقة. تعمل ايه بقى؟ ها نمرة واحد، ايه؟ تطهرهم وايه وتزكيهم بها، طهرة للمال من الكسب الحرام الذي وقعت فيه بجهل. انما لو متعمد، الله لو غسلته بماء البحر ما ينفعش برضه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من اسباب فعلا عدم اكل الحرام العلم، عشان تعرف ايه الحرام حتى لا تقع فيه. رابعا من الاسباب الزاجرة عن اكل الحرام الحاثة على اكل الحلال تقوى الله. تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى لها مع تعريفات كثيرة، يعني اللي يقول لك ده تعريف سيدنا علي، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. التقي اللي بيخاف من الجليل لا يأكل الحرام، اللي يخاف من ربنا ما يأكلش حرام. التقي اللي بيعمل بالتنزيل القرآن ما يقولوش كل حرام. التقي اللي بيقنع بالقليل ليرضى بما قسمه الله له ولا ينظر إلى حرام. التقي اللي بيستعد ليوم الرحيل لا يحمل نفسه أوزار ومكاسب محرمة وهو يستعد للآخرة. فعلا تقوى الله تزجرك عن أكل الحرام. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله كلاما جميلا عجيبا. ماذا قال ابن الجوزي؟ قال رأيت كثيرا من الناس، خد بالك كلام غالي والله، رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش النجاسة ولا يتحاشون من الغيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا. والله العظيم ده واحد بيصلي وبيصلي الفجر في وقته، والله العظيم انا اعرف ناس كده يصلي الفجر في وقته واول ما يخرج من الجامع يجيب كرسي ويقعد اخوه جنبه وهات يا غيبة ساعة بعد صلاة الفجر. سبحان الله العظيم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاه. تعمل ايه جوه؟